طيب، بعد أن انتهينا من الأحداث، قال الشيخ رحمه الله: نوم ثقيل، نوم ثقيل. طيب، بما يخص النوم عندنا أربع صور لمسألة النوم. عندنا نوم ثقيل طويل، نوم ثقيل طويل. وعندنا نوم ثقيل قصير. وعندنا نوم خفيف طويل. ونوم خفيف قصير. من بين هالمسائل هذوما في عنا اثنين لا خلاف فيهما. النوم الثقيل الطويل لا خلاف في أنه ينقض. النوم الثقيل الطويل لا خلاف في أنه ينقض. النوم الثقيل الطويل لا خلاف في أنه ينقض. طبعا لما نقول لا خلاف، أنا أتكلم في داخل المذهب. وعندنا أيضا النوم الخفيف القصير لا خلاف في أنه لا ينقض. النوم الخفيف القصير لا خلاف في أنه لا ينقض. تبقى عنا النوم الثقيل القصير والنوم الخفيف الطويل. هذا فيهم خلاف قوي في المذهب، يعني خلاف بين أئمة المذهب. المشهور الذي شهره، والبارح أنا دائما من البارح واليوم أنا نعود في كلمة مشهور، ربما البعض البارح واحد منكم سألني قال لي المشهور وكأنه مش فاهم. المشهور، لما نقول المشهور هو ما كثر قائله في المذهب ولا في أي مذهب. المشهور ما كثر قائله، والراجح ما قوي دليله. إذن نحن الآن هنا لا نتكلم عن الرجحة، نتكلم عن المشهور بمعنى كثر قائله في داخل المذهب. لذلك غالبا نجد خلاف بسيط في مسألة الأقوال الراجحة، يعني فلان يرجح شيء وفلان يرجح شيء، هذه أقل. أما في مسألة التشهير نجد دائما في خلاف، لأن فلان يشهر هذا القول وفلان يشهر هذا. فلان يقول إنه هذا القول أكثر، الذين قالوا به أكثر، وفلان يقول مثل هذه المسألة. أنا ذكرت هذا لأن هذه المسألة الآن تذكرني بذلك، وهي مسألة النوم القصير الثقيل القصير. هنا أكثر أهل العلم يشهرون أنه ناقض للوضوء. النوم كأنه الناظم كذلك لما لم يستثني مشى على هذا أيضا. المشهور إذن في المذهب أن النوم الثقيل القصير أيضا ناقض للوضوء. بقي الخلاف أكثر في مسألة النوم الخفيف الطويل، فيه قولان قويان في المذهب، قول بأنه ناقض والقول الآخر بأنه ليس بناقض للوضوء. طيب، هنا لما قلنا أنه الآن نحن نتكلم في الأسباب وليس في الأحداث، هل النوم بحد ذاته ناقض للوضوء؟ لا، ولكن النوم هو سبب في خروج شيء من الإنسان، وخاصة المقصود بشيء الريح، بدون أن يتفطن إليه. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا علي بن أبي طالب لما قال: وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. وكاء السهي، شو معناته وكاء السهي؟ الوكاء هو الخيط، والسهي هو فم الكيس، الكيس يربط بخيط أليس كذلك حتى يغلق. فإذا نام الإنسان فكأنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه الكيس فتح، الوكاء فتح. وهذا أدبا منه صلى الله عليه وآله وسلم، هو طبعا الذي علم الناس حسن الخلق في أنه يكني بالأشياء. لذلك تجد دائما الإنسان أحيانا لما يتكلم بكلام هكذا ويستطيع أن يكني ولا يكني، هذا من سوء الأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كن النائم بأنه لا يعود يستمسك عن خروج الريح أو غيره كمثل الكيس الذي فتح أو أزيل الخيط الذي يربط فمه فم الكيس. لذلك قال وكاء السهم العينين، يعني هذه العينين هي الخيط الذي يربط هذا الكيس، فإذا نام الإنسان الخيط أزيل. فلذلك هنا قلنا نحن أنه الآن نتكلم عن الأسباب، النوم بحد ذاته ليس ناقضا وإنما هو سبب. لذلك صار في خلاف بين أهل العلم، وهذا أعود به إلى السؤال الذي سأله الأخ الآن لما قال إذا كان الإنسان نائما يعني نام فهو في حالة جلوس هل يعتبر ذلك ناقضا للوضوء؟ هذا عند مذهب الشافعية، إذا كان الإنسان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض مهما كان نومه ثقيلا فهذا لا ينقض الوضوء، لأنه عوض الوكاء الطبيعي الذي هو العينين بشيء آخر الإنسان لا يخرج منه شيئا إذا كان جالس وممكنا مقعدته من الأرض. هذا طبعا عند الشافعي، ولكن عندنا المالكية لا عبرة إذا كان الإنسان نائما جالسا أو متكئا أو مضطجعا، لا عبرة بذلك، إذا نام انتقض وضوءه على ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك أنا أكدت أنه قلت النوم بحد ذاته ليس ناقضا وإنما هو سبب، لذلك صار في خلاف بين أهل العلم إذا كان نائم جالس أو نائم متكئ. المهم نحن عندنا في المذهب أنه كان الإنسان نائما نوما ثقيلا على أي صورة كان فقد انتقض وضوء. نعود إلى مسألة أخرى، كيفية التفريق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف؟ ضرب لذلك أهل العلم أمثلة فقالوا من علامات النوم الثقيل أن تنفرج حبوة النائم. شنو معنى حبوة النائم؟ يعني الإنسان إذا كان نائما هو في حالة احتباء، تعرفون ما معنى احتباء؟ أي يجمع ركبتيه بيديه هكذا وهو نائم جالس وجامع ركبتيه بيديه، إذا انفرجت حبوته فقد نام نوما ثقيلا، يعني خلص غفل حتى يده انفتحت، فهذا يعتبر نوما ثقيلا. أيضا من علامات النوم الثقيل أن يتحدث بجانبه، يعني بشرط يكون بجانبه مش بعيد عليه، أن يتحدث بجانبه أحدهم ولا يفقه ما يقول، أو ولا يسمع عفوا قولهم، أو أن تسقط سبحة أو شيء من يده. هذه أمثلة يذكرها أهل العلم علامات على النوم الثقيل. نعم كذلك، نعم إذا سال لعابه، طبعا هذه وغيرها من علامات النوم الثقيل. فإذا الإنسان وقعت معه مثل هذه الحوادث فيعلم أنه قد نام نوما ثقيلا وقد انتقض وضوءه عند المالكي. طيب النوم الخفيف، طبعا الإنسان يكون يشعر بما يدور به، يدور حوله، إذا كان يتكلم بجانبه أشخاص فهو يسمع كلامهم وقد لا يفقه ما يقول ولكنه يسمع، قد لا يفقه كثيرا مما يقولون ولكنه يسمع كلامهم. وعكس الأشياء التي مرت معنا، طبعا لا يسيل لعابه، لا تنفرج حبوته إلى آخره في ذلك، فهذه علامات النوم الخفيف. إذن هو الشيخ هنا قال نوم ثقيل، لما قيد النوم بالثقل كأن الشيخ يميل إلى أن النوم الثقيل فقط هو الذي ينقض الوضوء سواء كان طويلا أم قصيرا، وأن النوم الخفيف سواء كان طويلا أو قصيرا فإنه لا ينقض الوضوء، هذا على حسب الناظم. مذي رجع إلى مسألة الأحداث، قال مذي، ونحن ذكرنا المذي قبل قليل، المذي هو الخارج من الإنسان، عدة سوائل، في منها سوائل نجسة ومنها سوائل غير نجسة، ومنها سوائل ناقضة، ومنها سوائل غير ناقضة. تخرج من الإنسان مثلا الدموع والعرق وإلى آخره، هذه طبعا لا حرج فيها، وهي السوائل طاهرة ليست نجسة وغير ناقضة للوضوء. وتخرج من الإنسان سوائل أخرى هي ناقضة للوضوء، من ذلك مثلا البول والمني والمذي والودي. المذي هو الذي يخرج عقب الشهوة، يعني إذا ثارت شهوة الإنسان وخاصة بعد الانتصاب، فإنه يخرج منه ماء قليل، هو نسبة قليلة، ماء لا لون له كلون الماء ولكنه ثخين ولكنه لزج يعني، فهذا هو المذي، لا لون له وهو ثخين لزج ويكون قليل يعني، ويخرج بغير شهوة، ويخرج أيضا بغير شهوة. أما الودي طبعا فهو الماء الذي هو ماء للصفرة، وهو قليل جدا أيضا، يخرج عقب البول، فهذا يسمى ودي، وكلاهما طبعا نجس ينقض الوضوء. قال إذن مذي، هذا هو المذي الذي ذكرناه، وأحيانا يكون الإنسان به سلس، سلس المذي، كثيرا ما يخرج منه هذا الماء، فهذا يصبح له حكم أصحاب الأعذار يعني، سيمر معنا ذلك. طيب المذي له حكم غير حكم البول، فهو إذا خرج من الإنسان طبعا سيمر معنا في الاستنجاء أنه لابد أن يغسل ذكره كاملا، ولا يغسل منطقة الخروج فقط، بل إنما يجب عليه أن يغسل ذكره كاملا وما أصاب ثوبه طبعا، لأنه نجس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طبعا الأحاديث والمذاهب الأخرى التي تقول بغسل الذكر والأنثيين، ولكن هذا بناء على بعض الأحاديث الضعيفة وهو بعيد قليلا. طيب قال إذن مذي سكر، سكر هنا الشيخ ذكر كلمة السكر ولم يقيدها سواء كانت بحلال أم بحرام، سواء كانت بحلال أم بحرام. قد يسكر الإنسان بحرام وقد يسكر بحلال، وكلاهما ناقض للوضوء، وكلاهما ناقض للوضوء. طبعا نحن في عنا عدة أنواع مذهبة للعقل، لأن البعض الآن لما سمع أنه يسكر بحلال قال شيخ نعوذ بالله. السكر بحلال أن يتناول الإنسان مشروبا مسكرا بدون علمه فيذهب عقله، فهو قد سكر فعلا، ولكن هذا لا يعتبر اقترف حراما لأنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. طيب مذهبات العقل عديدة كما قلنا، وقد صنفها أهل العلم من قديم، وليست المسألة حديثة وإنما هي من قديم. في عنا مسكرات، وفي عنا مفترات، وفي عنا مرقدات، وفي عنا مخدرات. كل هذه الأشياء يكون فيها الحلال والحرام، يكون فيها الحلال والحرام. المسكرات كما قلنا قد يسكر الإنسان بحرام متعمدا شاربا لمسكر مذهبا لعقله، وقد يسكر الإنسان بحلال، يشرب الإنسان نبيذا ظانا منه أنه لا زال في مرحلة الانتباذ وأنه لا زال لم يتخمر بعد، فيكون قد تخمر ويسكر به، وبهذا لا يكون قد اقترف حراما وإن كان قد ذهب عقله. أيضا مسألة المفترات، وهي التي ترخي الأعصاب، يستعملوها توا كمحبوب التي تستعمل مع أمراض الأعصاب وغيرهم، هذه تسمى مفترات. في عنا المرقدات مثل المنوم وغيره إلى آخره، وهذه طبعا كانت من قديم الزمان، هذه الأشياء ليست حديثة، هذه أيضا مذهبة للعقل، وهي أيضا تنقض الوضوء إذا استعملها الإنسان، ليست لذاتها ولكن إذا أدت فعلها، يعني ليست لذلك لذاتها دائما، هو المقصد قلنا أنه هذه أسباب ليست هي التي تنقض الوضوء، وإنما هي تكون سببا في انتقاض الوضوء. مثلا إنسان شرب مسكرا ولكنه لم يذهب عقله، فهذا لم ينتقد وضوءه. الذي ينتقد وضوءه هو من سكر، الذي ينتقد وضوءه هو من تناول مفترا ولم يعد يشعر بالأشياء حوله، أو صار في مرحلة انتشاء. الذي ينتقد وضوءه هو الذي تناول مخدرا فتخدر به فأعطى مفعوله فيه. وكذلك المرقد أيضا، إنسان استعمل مرقدا ولكنه لم ينام، هو لم ينتقد وضوء. فهمنا؟ هذه الأشياء ليست ناقضة للوضوء بذاتها، وإنما هي بمفعولها الذي تؤديه مع مستعملها. لذلك هو الشيخ ساقهم جملة واحدة لما قال سكر إغماء جنون، سكر إغماء جنون، المقصود ما هو؟ ذهاب العقل، مناط التكليف، ذهب العقل، لم يعد الإنسان يعرف هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، هل خرج منه شيء أم لم يخرج إلى آخره. فبذلك جمعهم الشيخ سوية، قال سكر إغماء جنون. طبعا الإغماء هنا يدخل فيه جميع أنواع الإغماء، سواء كان الإغماء الذي يحدث بفعل فاعل، بمعنى الإنسان ضرب شخصا أو وقع على رأسه شيء فأغمي عليه، أو إغماء بسبب مرض كالذين ولا الحول ولا قوة بالله الذين يصرعون مصابين بمرض الصرع، يصرع ثم يغمى عليه فترة بسيطة. ما كذلك الإغماء الذي نتكلم عنه مهما كان قدره، مهما كان قدره، سواء كان إغماء ساعة ساعتين أو كان إغماء لدقائق، واضح؟ مهما كان حده. كذلك مسألة الجنون، سواء كان جنونا مؤقتا أم جنونا دائما، طبعا بذلك قد رفع التكليف. إذا كان جنونا مؤقتا كأصحاب الأمراض العصبية الذين يصيبوا مثل النوبات العصبية فيكون بخلالها مثل المجنون، فهذا له حكم المجنون المؤقت، رفع عنه التكليف في تلك الحالة. أو المجنون الذي هو يعني يصاب بفترة جنون أو ضرب على رأسه أو إلى آخره فجن لفترة أسبوع شهر ثم عاد له، كل هذا يعتبر جنونا وكله ناقض للوضوء. ذكر فيما بعد، رجع إلى مسألة الأحداث فقال ودي، وكنا قد ذكرناه قبل قليل فلا عادة لإعادة شرحه. طبعا هنا قد يقول البعض أن مسألة الجنون وقد تدخلنا في مسألة الغضب المطبق، لا، لا يدخل هنا الغضب المطبق، لا يعتبر سبب من أسباب نواقض الوضوء، ربما هو سبب في أشياء أخرى يرفع عن الإنسان، مثلا مسألة الطلاق مثلا، أو إذا تلفظ بالطلاق أثناء الغضب. طبعا لما نقول غضب مطبقة، ما يجيني واحد، أنا كذا مرة يسني واحد يقول لي أنا في حالة غش وطلقت زوجتي، قلت له ما نتصورش أنه فما واحد يكون مبتسم ومسرور وفرحان وبش يطلق مرته، كل واحد يطلق زوجته بش يكون في حالة غضب، ولكن المقصود به حالة الغضب كما ذكر أهل العلم بحيث أنه لا يميز بين السماء والأرض، وصل إلى درجة من الغضب الذي لا يميز فيه بين الأشياء. وأنت حتى تعرف هذا الشخص قد بلغ درجة الغضب التي تسمح له بأنه يكون مكلف فعلا وطلاقه نافذ ولا لا، تسأله ماذا قلت، قل لك والله قلت لها كذا كذا، إذن أنت واعي ماذا تقول. الغاضب غضبا مطبقا لا يعي ما يقول. إذن من كان في حالة غضب وطلق زوجته وهو يعي ما يقول فهذا طلاقه نافذ، لا تعتبر رخصة الغضب هذه رافعة للطلاق. لذلك وهنا أيضا الغضب مهما بلغ بالإنسان فإنه لا يكون سببا في انتقاض الوضوء. طيب، قال بعد ذلك لمس وقبلة وذا، يعني وهذه الأشياء إذا وجدت إن وجدت لذة. كذا إن قصدت. طيب شنو معناته، شنو المقصود هنا؟ إذن هي مسألة اللمس أو القبلة، خلينا نبدأ من الأول باللمس، وهي كلاهما سواء اللمس والقبلة مقيدة بمسألة اللذة أو قصد اللذة. بمعنى نحن خلينا نفصلها الأكثر تقسيما. اللمس، لمس الإنسان فوجد لذة، أو لمس ولم يجد لذة. قسم آخر، لمس قاصدا اللذة ولمس غير قاصد للذة. قديش تحصل معنا من صورة؟ أربع صور، أربع صور هنا. بالنسبة للقبلة كذلك، إلا وهذا هو مشهور المذهب، إلا قبلة الفم، إلا قبلة الفم. فقبلة الفم لا يشترط فيها القصد، قبلة الفم في مشهور المذهب أنه لا يشترط فيها القصد، فهي تنقض الوضوء. طيب، طيب نعود إلى مسألة اللمس والقبلة من غير الفم. هذه قلنا أربع صور. لمس الإنسان قاصدا للذة، لذلك قال إن قصد كذا، إن قصد يعني مجرد أنه يلمس الإنسان امرأة تحل له. وهنا طبعا الشيخ لم يفرق بين المرأة التي تحل والتي لا تحل، وهذا هو أيضا كلام فيه أقوال في داخل المذهب، هل المقصود باللمس مطلقا سواء كانت تحل أو لا تحل ولا لا؟ أرجح والله أعلم المقصود أنه التي تحل له، نخرج من المسائل الأخرى. طيب، إذا لمس الإنسان امرأة تحل له قاصدا للذة، امرأة شو معناته تحل له؟ معناته زوجته أو يحل له نكاحها، ليس المقصود أنه تحل له فقط زوجته، لا، خلينا نقول بكلام آخر، إذا لمس الإنسان امرأة أجنبية، هكذا يكون أعم، امرأة أجنبية يعني غير محارم، المقابل الأجنبية شنو؟ المحرم. غير المحرم ماذا تسمى؟ أجنبية. حتى الزوجة تعتبر أجنبية، حتى الزوجة تعتبر أجنبية. طيب، إذا لمس الإنسان امرأة أجنبية قاصدا للذة، انتقض وضوءه وإن لم يجدها، انتقض وضوءه وإن لم يجدها، يعني لم يجد اللذة مش لم يجد المرأة، وإن لم يجدها، انتقض وضوءه وإن لم يجدها. طيب، وإن لمس غير قاصد للذة، وإن لمس غير قاصد للذة ووجدها انتقض وضوءه أيضا. وإن لمس غير قاصد للذة ووجدها فقد انتقض وضوءه أيضا. وإن لم يجدها أي اللذة فلا ينتقض وضوءه، وإن لم يجدها فلا ينتقض وضوءه. إذن هما أربع مسائل، وكذلك في مسألة القبلة، وكذلك في مسألة القبلة من غير الفم نفس الأحكام. إذن هي أربع صور، ثلاثة تنقض وواحدة غير ناقضة للوضوء، واضح؟ طيب، قال لمس وقبلة وذاء وجد إلى آخره حتى وصل إن قصد إلطاف مرأة، إلطاف مرأة. الإلطاف هو أنه طبعا المسألة في خلاف عند المالكية، هل هو إذا لمست المرأة فرجها من الخارج أو إذا أدخلت يدها في فرجها؟ المهم هذا الإلطاف المقصود به أن المرأة تحاول استثارة شهوتها، أو هذا الإلطاف أو الحك إلى آخره. فطبعا ما وجدت العبارات التي تكنى بهذا. المهم فهذه أيضا تنقض الوضوء، وكذا مس الذكر، وكذا مس الذكر. طبعا في تفصيل في مسألة مس الذكر بالكف وحواف الأصابع دون ظهر الكف، دون ظهر الكف، يعني إذا الإنسان مس، وهذا طبعا هو مشهور المذهب أن الإنسان إذا مس ذكره بكفه وبحواف أصابعه انتقض وضوءه، إذا مس بظهر كفه فلا ينتقض وضوءه. قال والشك في الحدث. وهذه طبعا من ميزات المذهب المالكي، لم يقل غير المالكية بمسألة الشك، وهي أيضا فيها خلاف كبير. كبار أئمة المالكية لا يقولون بهذه المسألة، ليش؟ لأنه هي حقيقة مخالفة للقواعد الأصولية، القواعد الفقهية رحمك الله. طبعا في عندنا عدة قواعد في هذا الباب، من أبرزها مثلا اليقين لا يزول بالشك، الشك لا عبرة له. الشك شنو هو؟ في نحن عندنا في عندنا اليقين وعندنا الظن، طبعا في عندنا درجة أعلى من الظن شوي اللي هي غلبة الظن، وعندنا الظن وعندنا الشك. فالشك هو تساوي المسألة، فعندنا يقين قبله، لذلك هو أهل العلم قالوا أنه هو لا يزيل، لا ينقض وضوء الشك. ليش؟ لأنه أنت متيقن من وضوئك، ليس كذلك؟ وشككت هل انتقض هذا الوضوء، فعندنا اليقين، فاليقين لا يزيله هذا الشك، لأنهم همش في نفس القوة. ولكن هذه قلنا نحن نبقى في مسألة المذهب المالكي، هذه من ميزات من الأشياء التي تفرد بها المذهب المالكي على المذاهب الأخرى، من ضمن الأشياء التي انفرد بها على المذهب الأخرى، وهي أن الشك عندهم عند المالكية ينقض الوضوء. شو معنى الشك؟ معنى إنسان كان متوضئا ثم شك هل حدث معه ناقض ولا لا، فمجرد أنه يشك في هذا فأنه صار كأنه انتقض وضوءه فعلا. وهذه كما قلنا بالنسبة للمذاهب الأخرى قول يعني يعتبر مخالفا للقواعد. قال إذن والشك في الحدث، لذلك هو لم يقل والشك، لو كان الشك في الوضوء لكانت المسألة واضحة، لو كان الشك في الوضوء لكانت المسألة واضحة، يعني أنا شكيت هل توضيت ولا لا، الأصل أن نبني على اليقين، مانيش متوضي نمشي نتوضى، هذا الأصل. ولكن أنا متوضأ وشككت في الحدث، فالأصل أنه أنا عندي يقين لي أنا متوضأ، فهذا الشك كيف يرفع اليقين؟ نبقى ونحن في المذهب المالكي، وهذا هو المذهب صراحة، وهذه مسألة. لذلك هو كبار أئمة المذهب المالكي، وأن كان كلامهم غير معتمد في المذهب، ولكن كبار أئمة المذهب المالكي لا يقولون بهذا، بل يستهجنونها، منهم الوليد الباجي وغيرهم يعني، وما ابن جوزي الكلبي وغيره بالعكس يعني انتقد هذا بقوة، يعني هذه المسألة هي مسألة، حتى أنه كما نقل عنه أنه قال لو مت أو لو وضع رأسي على السيف ما أفتيت بهذه المسألة وإلى آخره، بمعنى أنه استهجنها جدا. ما عليناش. طيب، قال كفر من كفر، كفر من كفر، هذا أيضا من الأسباب التي تنقض الوضوء، كفر من كفر. هنا ليش قال أنه الكفر ينقض الوضوء؟ هذه سواء هو ليش، طبعا هو قال كفر وما قالش ردة، طبعا هو يتكلم هنا عن انتقاض الوضوء، ولذلك أنا قبل ما بدأت قلت أنه هي في موجبات الوضوء، في موجبات، لو قلنا موجبات الوضوء لكان أفضل، لأنه موجبات الوضوء الكافر الأصلي إذا دخل في الإسلام وجب عليه الوضوء، طبعا الخلاف في الغسل، ولكنه الوضوء لا خلاف فيه، وجب عليه الوضوء قبل أن يمارس أي عبادة، هذا الكافر الأصلي. لذلك الشيخ لما ابن الحاجب وغيره لما قال موجبات الوضوء، فهذا لم يرتد وإنما هو كافر أصلي. كذلك الذي كان على الإسلام وارتد وجب عليه أيضا الوضوء. ليش؟ لماذا؟ لا، لأنه من شروط صحة الوضوء ما هو؟ الإسلام. يعني إذا قام واحد الآن كافر أصلي نصراني ولا يهودي وقام توضأ، هل يعتبر هذا وضوءا؟ لا، لا يعتبر، وإن أدى الوضوء بفرائضه وسننه لا يعتبر هذا وضوء، لابد أن يأتي بشرط الأول الذي هو مناط التكليف الأول وهو الإسلام. لذلك إذا ارتد انتقضت كل العبادات التي مارس، إذا الإنسان كفر في أثناء الصلاة بطلت تلك الصلاة. إذا الإنسان كفر في أثناء الحج بطل حجه. إذا وهكذا إذا كفر في أثناء الصيام. وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحيانا يكون واحد صايم قولك حششت بعد أحكي معك نسأل الله العفو لها ما علينا نخرج على الموضوع. فهذا أيضا يبطل صيامه، ولكن إذا عاد للإسلام في وقته يتم صيام ذلك اليوم ويقضي. طيب إذا انتقض إسلام الإنسان، إذا انتقض إسلامه أتى بناقض من نواقض الإسلام، فانتقضت كل العبادات التي هو يمارسها في ذلك الوقت يرحمكم الله، سواء كان في أثناء صلاة أو على وضوء أو إلى آخره، كلها العبادات هذه انتقضت ويجب عليه إعادتها. ليش؟ لأن تلك النيات التي ابتدأ بها العبادات لا تصح أصلا إلا من مسلم، إلا من مسلم. طيب وبهذا نكون بإذن الله تعالى قد وصلنا إلى آخر الكلام في مسألة الوضوء. انتقلا بعدين الشيخ إلى تتمة لها المسألة هذه، وهي الأصل أنه هي تكون قبل البدء في الوضوء. لذلك بعض المذاهب الأخرى وفي كتب فقهية أخرى تجدون أقسام المياه وبعدين أقسام النجاسات وبعدين الوضوء، هكذا يبدأ بعض الفقهاء كتبهم. طيب المهم الآن انتقل إلى حكم الاستبراء وصفة الاستبراء. نفرق، ما هوش استنجاء هذايا، نحن نتكلم عن الاستبراء، في فرق بين الاستبراء والاستنجاء. تفضل. ويجب استبراء الأخبثين مع ستن ونتر ذكر وشددة. صح أحسنك. حسبك نعم. قال إذن بدأ في حكم الاستبراء، هي طبعا من الاسم واضح ما المقصود. قال ويجب الاستبراء، الاستبراء كان الإنسان يبرئ نفسه من النجاسة، يبرئ نفسه من النجاسة. أولا كيف يبرئ الإنسان نفسه من النجاسة؟ أولا بأن تنقطع منه، هذا هو الاستبراء. الاستبراء هو أن يتأكد الإنسان أن النجاسة الخارجة منه قد انقطعت تماما، انقطع خروجها يعني، طبعا مش انقطعت إلى الأبد والعياذ بالله، ولكن في تلك اللحظة انقطع خروجها خلاص، ما عادش في نجاسة خارجة. إذن حتى نفرق بين الاستبراء والاستنجاء، الاستبراء هو انقطاع النجاسة الخارجة، والاستنجاء إزالتها من المخرج، إزالتها من خارج المخرج. كأن الاستبراء انقطاعها من داخل المخرج، والاستنجاء إزالتها من خارج المخرج. فهمنا؟ طيب نحن الآن إذا نتكلم عن الاستبراء، وهو ضمان والتأكد من انقطاعها من داخل المخرج. لذلك هو قال ويجب. ليش بدأ بمسألة ويجب الاستبراء؟ بدأ بمسألة ويجب الاستبراء لأنه نحن قلنا دائما العبادات الإنسان يبني على اليقين. إذا الإنسان غير متيقن أن النجاسة بقيت خارجة منه ولا لم تبقى، هل سيضمن أنه يبقى طاهر بعد الوضوء؟ لا، لأنه قد تخرج منه مرة أخرى بدون أن يشعر بها. واضح؟ وهذا خاصة في مسألة البول، وهذا ما يعانيه كثير من الناس ولكن لا يجهرون به لاستحيائهم، فيفسدون عبادتهم بسبب استحيائهم وبسبب يعني جهلهم أيضا بالأمور الشرعية. بعض الناس الذين لا يستبرئون من البول خاصة ويحمل نفسه على أنه صاحب سلس، ويظن نفسه أنه صاحب سلس. من ذلك مثلا الشيخ هناك لما قال ويجب استبراء الأخبثين يعني الغائط والبول مع سلت ونتر، سنتكلم عن ذلك، مع سلت ونتر ذكر والشددع، هذه مسألة أخرى طبية تهم. إذن هي مسألة السلت والنتر حتى يتأكد الإنسان أنه استبرأ من بول. بعض الناس وكثير ممن سألني في ذلك وكان مدة سنوات يظن نفسه أنه صاحب سلس، ولكنه مو صاحب سلس، مسكين، ولكنه لجهله بالأمور الشرعية وبمثل هذا يعني ابتلي بها. بعض الناس إذا انتهى من البول أعزكم الله، بعد أن يتم بوله ويسلت وينتر، بعد ما يقوم يلبس ملابسه يمشي خطوتين أو يجلس القرفصاء أو إلى آخره، تخرج منه قطرة أو قطرتان. هذه موجود عند بعض الناس، هذا لا يعتبر سلسا، هذا عليه أن يستبرئ جيدا من بوله، فإن خرجت تلك القطرة فقد نقضت وضوءه ولا تصح الصلاة إلا بإعادة الوضوء مرة أخرى. وهذا يحدث لدى كثير من الناس، ولكن كما قلت يظنون نفسهم أنهم صاحب سلس، يقول لك وانا نصلي شعرت بقطرة خرجت. لا، تقول وقتاش قضيت حاجتك؟ يقول لك تو قبل الصلاة. هل تخرج تلك القطرة بعد مدة طويلة من قضائك لحاجتك؟ يقول لك لا، هي لا تخرج إلا عقب البول مباشرة، وبعد أن يتحرك الإنسان خطوات قليلة. أو أنه حتى بعض أهل العلم المالكية قالوا إذا الإنسان يعلم أن تلك القطرة لا تخرج إلا بأن يجلس القرفصاء ثم يقف ثم يجلس، فلا بد، يجب عليه أن يفعل ذلك، يجب عليه أن يفعل ذلك حتى تخرج تلك، ويتأكد جيدا أنه ما عاد تخرج منه تلك القطرة. وهي غالبا كما حدثني بعض الأشخاص أنه هي غالبا تخرج بعد أن الإنسان يقضي حاجته بخمس دقائق، مجرد أنه يتحرك خطوات أو كما قلت يجلس ويقف ويجلس ويقف، فتخرج تلك القطرة. فهذا لا يعتبر صاحب سلس، وهذه القطرة ناقضة للوضوء، منجسة للملابس. لذلك فلينتبه الإنسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء العي السؤال، اللي عنده مسائل مثل هذه لا يستحي، كما قال العلم اثنان لا يتعلمان مستح ومستكبر. فالإنسان لا يعني يغامر بعبادته ويفسد عبادته لاستحياء أو غير ذلك. إذن قال الشيخ هنا لذلك قال ويجب استبراء، مسألة ما هيش على الاستحباب مثل ما ذكر الأخ قبل قليل، وإنما هي على الوجوب. يجب استبراء الأخبثين، هذه الحالة تكون مع البول أو مع الغائط. بعض الناس اللي عنده القبض أو عنده إسهال يجب أن يتأكد جيدا أنه انقطع الخارج منه انقطاعا تاما قبل أن يبدأ في مرحلة الاستنجاء. قال مع سلت ونتر. المسألة هذه طبعا على حد علمي أنه النساء مرتاحات من هالمسألة هذه، المسألة هذه يعاني منها الرجال غالبا، لأنه البول قد يبقى في ذكر الرجل ولكنه لا يبقى عند المرأة إلا في حالات قليلة جدا. لذلك الشيخ هنا قال مع سلت ونتر. السلت هو أن الإنسان يمسك ذكره بيساره، طبعا يكره أن الإنسان يستعمل يمينه في الاستنجاء أو في مس أحد أعضائه التناسلية، مثل ما قال، وهذه شوفوا نحن الصحابة ها، حتى البارح ذكرت أن أبو هريرة لما خالف سنة سيدنا عثمان بن عفان لما كاد أنه لما في آخر مرحلة لما أراد أنه يقتلوه أولئك الذين خرجوا عليه، ماذا قال لهم من ضمن الكلام الذي ذكره؟ قال والله من يوم وضعت يميني في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من نهار اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، ما وضعتها على فرجي قط. تخيل، حتى نعلم شدة تمسك هؤلاء الرجال بالسنة. إذن قلنا السلت هو أن يمسك المكلف ذكره بيساره بين الإبهام والسبابة، بين الإبهام والسبابة، ويسلت سلتا خفيفا وينتر. قال هنا نصيحة طبية، قال والشد دع، يعني بمعنى لما تسلت لا تشد، لأنه الشد كما قال أهل العلم يرخي المثانة، يرخي المثانة بمعنى أنه سيصير عندك تو سلس البول. إذا أكثرت من الشد كل مرة كل مرة كل مرة ماذا يحدث؟ سترتخي المثانة. هو ليس ارتخاء المثانة، وإنما القاطع للبول هو عبارة على قطعتين لحم بسيطة هكذا يعني تلتصق ببعضها حتى تمنع البول من الخروج. فإذا أنت أكثرت من الشد القطعتين هذوما ما عادش يمسكوا جيدا، فيصبح عندك سلس أنت سببت لنفسك بذلك. لذلك هو ماهوش مزحا هنا، ولا ملقاش كلمة باش يختم بها البيت حتى اللي قالك والشد دع، ولكن هي مسألة مهمة جدا. البعض الذين يورثون لأنفسهم الوسواس ويتسببون لأنفسهم بتلك المصائب يبالغ في مسألة السلت والنتر، لا هي مسألة طب بسيطة جدا. وانت تعرف نفسك إذا متعود أنه تخرج منك قطرة بعد البول بعدة دقائق ولا بعد حركات، خلاص تصبح واجب عليك أنك تمارس تلك الحركات. بعض الناس الذين أعرفهم يعني يدخل إلى الحمام ثم يخرج، يمشي قليلا ثم يعود إلى الحمام، لأنه هو فقه من نفسه أنه يجب عليه أن يفعل ذلك، لأنه حتى يتحرك ثم. أما مسألة أنه يبالغ الإنسان في مسألة السلت والنتر، فهذه قد تصيبه بمرض السلس وقد بارتخاء المثانة كما ذكر بعض أهل العلم. إذن هذه مرحلة الاستبراء، أن تتأكد أن النجاسة قد انقطعت كلية قبل أن تمر إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الاستنجاء. تفضل. وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ماك كثيرا انتشر. طيب، قال وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط إلا ما كثيرا انتشر، إلا ما كثير انتشر. طيب، ماذا يقصد بذلك؟ هنا الاستجمار وهو استعمال الحجارة، الاستجمار وهو استعمال الحجارة أو ما في معناها. أو ما في معناها، ما في معناها نقيده كل جامد، أو ما في معناها بين قوسين كل جامد طاهر قالع للنجاسة لا مأكول ولا محترم، لا مأكول ولا محترم. شو معناته لا محترم؟ يعني أحيانا تكون أشياء غير مأكولة ولكنها تكون محترمة، مثلا صحف مكتوبة بلغة عربية أو بأي شيء، أوراق مكتوبة لا يجوز لك أن تستنجي أو أن تستجمر بها، هذا بمعنى محترم. المحترم أيضا مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العظم والروث، هذه أشياء تعتبر محترمة. ليش؟ لأنها طعام الجن، لذلك قلنا لا مأكول، وهي تدخل في القسمين، هي مأكول الجن، مأكول الجن، وهي أيضا تعتبر محترمة بما أنه هي طعام للجن. كذلك كما قلنا من الأشياء المحترمة أن الإنسان يستعمل صحف أو يستعمل حتى أوراق نقدية، طبعا هي طبعا هذا من الخيال، ولكنه هذا طبعا لأنه يدخل في النهي عن الإسراف إلى آخره في ذلك. مثال ما قد يكون الإنسان كاره لصورة طيب، إذن هذا مختصر. ليش أنا ذكرت هذا الكلام؟ لأنه من الأول لما قيد أهل العلم مسألة الاستجمار بالحجارة فقط، الآن أصبحت في أشياء أخرى غيرها. وربما البعض منكم اللي سافر الدول أخرى أجنبية أو نزل في مطارات يدخل الحمام لا يجد ماء، يجد محارم، هذه المستعملة محارم التي توجد في المراحيض. تدخل للكثير من المطارات ولا البلدان الأجنبية في فندق أو في كذا لا تجد ماء أصلا في فأنت تجد هذه المحارم، وهي مستعملة الآن، صارت مستعملة حتى في يعني بلادنا، فهي طبعا هذه مزيلة للنجاسة لا إشكال فيها. إذا استعملها الإنسان يمكنه بعدها مباشرة أن يتوضأ، لا إشكال في ذلك. من الأول بعض الناس لما بدأوا في السفر وبدأت استعمال هذه الأشياء استهجنوا، فقلنا أن هذه الأشياء أفضل من الحجارة، هي قالعة ومزيلة للنجاسة طبعا أفضل من الحجارة. لذلك كل ما هو في معناها يمكن الإنسان أن يستجمر بقطعة قماش، يمكن أن يستجمر بحجارة، يمكن أن يستجمر بهذه المحارم إلى آخره، فبإمكانه أن يستجمر بذلك. قال الشيخ عفوا وجاز، هنا لم يقل ويجب، قال وجاز، لأنه بإمكانك أن تستعمل الاستجمار في إزالة النجاسة، بإمكانك أن تستعمل الماء، والماء أفضل، أفضل الاستنجاء أن يستنجي الماء الإنسان بالحجارة ثم بالماء، هذه الأفضل على الإطلاق. الدرجة الثانية أن يستعمل الإنسان الماء، الدرجة الثالثة أن يستعمل الاستجمار فقط. قال وجاز الاستجمار من بول ذكر. طبعا ليش قال من بول ذكر؟ لأن المرأة لابد لها أن تستعمل الماء، المرأة في البول لابد لها أن تستعمل الماء، لذلك هو قال وجاز الاستجمار من بول ذكر. كغائط، الغائط المرأة والرجل فيه سواء، أما البول فالرجل يجوز له أن يستجمر، أما المرأة فلا يجوز لها إلا أن تستعمل الماء. لماذا؟ نجد الجواب في آخر البيت، قال إلا ما كثيرا انتشر. البول إذا انتشر أو الغائط إذا انتشر لا يكفي فيه الاستجمار، بل يجب فيه الماء، لا يجب فيه الاستجمار، بل لا يصح فيه الاستجمار وحده، بل يجب فيه الماء أيضا. والمرأة إذا يعني قضت حاجتها فإن البول ينتشر في غالب الأحيان، لذلك يجب عليها أن تستعمل الماء ولا يكفيها الاستجمار كالرجل. أما الغائط فكلاهما سواء في ذلك. تبقى في مسألة الاستجمار مسائل ما ذكره هو الشيخ هنا، منها كيفية هذا الاستجمار أو الكيفية الصحيحة للاستجمار كما ذكر أهل العلم. أولا السنة في الاستجمار أن يستعمل، وهذا طبعا الكلام فيه تقريبا 9 أقوال عندنا في المذهب المالكي، هل يكفي في الاستجمار حجر واحد أو حجر له 3 نتوءات أو 3 حجار أو يكفي حجر واحد للبول والغائط، كل هذه المسائل فيها خلاف. الأكمل في هذا في هذه المسألة أن يستعمل الإنسان 3 أحجار للبول و3 أحجار للغائط، هذا الأكمل. كيفية الاستجمار من البول، نحن قلنا أن الإنسان لا يستنجي بيمينه، طيب كذلك ولا يمسك ذكره بيمينه، كيف إذن سيستنجي؟ كيف سيستجمر؟ يمسك الحجر بيمينه ويمسك ذكره بيساره ويحك ذكره على الحجر بدون أن يحرك يمنه، وبذلك يكون قد استنجى بيساره ومسك ذكره بيساره أيضا، ويكون يمينه لم تفعل شيئا. طيب هذا الأكمل، أن الإنسان يستعمل 3 حجارة، يمسك ذكره بيساره ويحكه على الحجر الذي يمسكه بيمينه، هذا من ناحية البول. طبعا البول الذي لم ينتشر كما قلنا. الغائط كذلك ب3 حجارة، إن لم تكفي زاد للـ5. يبدأ بالحجر الأول من أعلى المسربة، يعني لا يأتي لا يضع الحجر على مكان خروج الغائط، وإنما يبدأ من منطقة نقية، من منطقة نقية، ويبدأ من الصفحة اليمنى، يبدأ من الصفحة اليمنى ويمرر الحجر إلى آخر، إلى ما بعد خروج الغائط، ثم يأخذ الحجر الثاني ويضعه على الصفحة الشمالية من مقعدته، كذلك يضع في منطقة نقية ويمرر الحجر إلى أعلى، إلى ما بعد خروج الغائط، ثم الحجر الثالث هو الذي يمرره على منتصف المسربة، وبذلك يكون قد قلع كل آثار النجاسة. إن لم تكفي 3 حجار يكمل كما قلنا إلى حجارة. كذلك المرأة تفعل ذلك. كذلك في مسألة قضاء الحاجة من السنة أن يجلس الإنسان معتمدا على رجله اليمنى، جالسا على رجله اليمنى، رافعا قليلا رجله اليسرى، حتى يكون هذا أسهل وأمكن في خروج كل شيء من بطنه، أن يكون معتمدا قليلا في أثناء القرفصاء على رجله اليسرى. هذا طبعا في من كان يستعمل المراحيض الأرضية أو كان في الخلاء. أما هذه المراحيض التي نستعملها الآن فلا يمكن استعمال هذه الحالة إلا أن يميل الإنسان نفسه قليلا وينوي بذلك السنة فيؤجر بإذن الله تعالى. طيب، ربما هالأشياء هذه تجعلنا البعض ربما يبتسم، ولكن هذه الأشياء عندما تمر معنا والله تدلل على عظم هذا التشريع، على عظم هذا الدين. تخيلوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في 23 سنة، 23 سنة، 23 سنة في أعمار الأمم لا شيء، استطاع أن يعلم الناس هالأمور هذه اللي هي الأصل بالفطرة، إلى أن يصل بهم إلى كيفية قيادة الدول والسياسات العالمية. تخيل في 23 سنة بعض الأفكار المستحدثة الآن التي تغزونا عندها عمرها 60 سنة و80 سنة، وهي كأفكار سياسية اقتصادية فقط، وما استطاعت أن تنجح كالشيوعية وغيرها. حتى نعلم عظم هذا الدين، في 23 سنة فقط استطاع أن يحدث الناس النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يعلم الناس مثل هذه الأمور حتى وصل بهم إلى كيفية قيادة الدول. بينما نرى في الوقت الحالي كما قلت 80 و100 سنة لبعض الأفكار الموجودة الآن، ولكنها لم تستطع حتى أن تضع أنظمة ناجحة سياسيا واقتصاديا فقط، ما عدا لا نتكلم عن أمور اجتماعية وحياتية إلى آخره في ذلك. فمثل هذه الأمور، لذلك البعض الذين يقولون يعني أو يستهزئون بهذه العلوم التي هي نقلها كبار يعني الصحابة والأئمة التابعين إلى آخره، يقول لك فقه المراحيض أو كهذا الكلام، يقولونه استهزاء، بمعنى هما مهتمين بالشأن العام، هما أفكارهم أعلى من هذا وهذه الأمور يعني. طيب بدون هذه الأمور والله لا يصح منك شيء، بدون هذه الأمور لا يصح منك شيء. هل تتخيلون إنسان لا يتقن الوضوء وبالتالي عبادته فيما بعدها فاسدة، هل تظنون الله سبحانه وتعالى سيؤهله لأن يكون مجددا أو ناصرا لهذه الأمة؟ والله كذاب أي إنسان. ولذلك أنا دائما أقول حتى بعض الحركات الذين ليست لهم مرجعيات، هم يقولون أنهم حركات إسلامية ولكن ليست لهم مرجعيات علمية ولا علماء تقودهم، يقول أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر على أيديهم الدين البتة، ولو بقوا قرون مش عشرات، ولو قروا، لأنه لن ينصر هذا الدين إلا على يد من هو عالم به، يعني دار بكل جوانبه، معظم له. أما من يتهم هذا فقه مراحيض وهذا، فهذا لن ينصر على يديه الله سبحانه وتعالى الدين مهما تبجح ومهما ظن نفسه أنه هو متكلم وسياسي وإلى آخره. فالبداية تبدأ من هنا، من صحت عباداته يتقبل الله سبحانه وتعالى منه دعاءه ويسدد رأيه ويوفقه. أما من لم تصح عباداته فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن هنا قال الشيخ رحمه الله وجاز الاستجمار إلى آخره، وبذلك يكون قد أتم الكلام على الوضوء ونواقضه و قضاء كيفية قضاء الحاجة وغير ذلك. ينتقل بعدها بإذن الله تعالى إلى باب الغسل، نأخذه بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كأنه الشباب هنا لا يملون من الأسئلة. قال هنا الأخ هل الودي نجس؟ نعم الودي نجس، قلنا الودي هو ما داكن اللون أو متغير لونه يميل إلى الصفرة وهو يخرج عادة عقب البول وهو ماء نجس نجس في ذاته وينجس الملابس أيضا. نعم. استكملت هذا شيخ أنت بعد تتم الدرس وكملت الآية. أي. قال إن لمست المرأة فرجها دون أن تقصد للذة هل يعتبر ذلك ناقضا؟ لا يعتبر إن كان حكا عاديا ولم يعتبر إلطافا. وهي مسألة الإلطاف هنا فيها كلام كبير، ما أردت الخوض فيها، أنا فيها كلام كبير عند المالكية، لأنهم يعني في خلاف كيفية الإلطاف وهل هو ناقض ولا لا، ولكن الحك العادي لا يعتبر يعني ناقضا للوضوء. قال هل العبرة من مس الذكر بإيجاد الشهوة فقط؟ لا لا، مجرد اللمس، مجرد اللمس كما قلنا بالكف أو بجوانبه يعتبر ناقضا في مشهور المذهب وليس في الراجح من المذهب وإنما في المشهور. طيب قال سمعت الشيخ فلان فلاني لا تذكر أسماء في المستقبل لأنه قد يكون أخطأ أو غيره إلى آخره، فمسألة الأسماء اتركها جانبا. قال سمعت الشيخ فلان قد ضعف أحاديث مس الذكر فهل هذا التضعيف معتبر؟ هذا التضعيف لا يعتبر معتبرا، وإنما اللي أخذ به أهل العلم هو لو تكلمنا في مسألة الناسخ والمنسوخ لكان أولى، لأنه غالبية خلاف أهل العلم في مسألة مس الذكر هي في مسألة نسخ الأحاديث وتقدم بعضها على بعض، بعضهم من يثبت التقدم لبعض الأحاديث على بعض وبعضهم من لم يقل بهذا، هذا هو الأرجح في هذا. قال المصطلح المخدرات هل هو الذي يؤدي للنوم العميق؟ لا، الذي يؤدي للنوم اسمه المرقدات، الذي يذهب الإحساس مع اليقظة اسمه المفترات، الذي يذهب العقل دون النوم وهو المسكرات، والمخدرات هي التي تجعلك ذاهلا، يعني ذاهل العقل وذاهل الإحساس في نفس الوقت. المفترات هي التي تفترك لكن ما تبقى معك شعور، ولكن المخدرات التي تخدر بمعنى أنه تذهب لك الشعور والإحساس وحتى الإحساس بالزمن أيضا. قال هل تدخل هذه الأشياء فيما أسكر كثيره فقليله؟ لا، لا تدخل هذه الأشياء فيما أسكر كثيره فقليله حرام، لا تدخل، لأنه كما قلنا هي لا تعتبر مسكرا، لا تعتبر من المسكرات ما عدا المخدرات طبعا بمفهومها الآن. الآن أصبحت المخدرات غير المخدرات اللي كانت موجودة في الزمان الماضي، المخدرات الآن أصبحت تصيب بانتشاء مثل المسكرات تمام، فالمخدرات الموجودة في عصرنا الحالي غير المخدرات التي كانت تخدر الإنسان حتى يقوموا له بعملية إلى آخره في ذلك، ولكنه يبقى واعي. مس الذكر باطن يدد، قال مس الذكر باطن يد دون قصد بسبب حكة أو ألم هل ينقض الوضوء أثناء الغسل؟ طبعا هو ينقض الوضوء في القول المشهور ولكنه لا ينقض الوضوء في القول الراجح، وهذا الكلام كما قلنا فيه خلاف كثير، ولكن على مشهور المذهب وعلى ما مشى عليه الناظم هو ينقض الوضوء. قال من المعلوم أن الخمرة نجسة فكيف لا ينقض وضوء من شربها أو لمسها؟ بارك الله فيكم، ما علاقة النجاسة بانتقاض الوضوء؟ هذا خطأ موجود عند كثير من الناس، لا توجد علاقة بين النجاسة وانتقاض. طيب إنسان يعمل في المجاري، يعمل هو متوضئ، نزل إلى البالوعة وغرق فيها وخرج هو على وضوئه، ولكنه لا تصح صلاته لأنه حامل للنجاسة، فما الذي يجب عليه؟ إزالة النجاسة للوضوء. تخيل أن هذا غرق بكامله، فما بالك بالخمر؟ لو الإنسان سكب على نفسه والعياذ بالله قارورة خمر هل انتقض وضوءه؟ لا، لم ينتقض وضوءه، يزيل تلك النجاسة ولا لم. فهذا خطأ شاع عند كثير من الناس أنهم يقرنون بين مس النجاسة وانتقاض الوضوء، وكلاهما لا ينقض، وكلاهما بعيد عن الثاني. ما معنى أن بول الصبي ينضح بالماء إن وقع على الثوب وبول الطفلة يغسل ثياب؟ طبعا بول الصبي غير نجس، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، بول الصبي مقيد بالصبي الذي لم يأكل الطعام غير نجس، لذلك ينضح بالماء. وفي عندنا مسألة، نحن في مسألة النضح نستمر معنا إن شاء الله في شروط الصلاة وطهارة الثوب نؤجله إلى ذلك الوقت. قال: إنسان شرب مسكرا حراما ولم يذهب عقله فهل ينتقد وضوءه؟ لا، لا ينتقد وضوءه، ما لم يذهب عقله لا ينتقد وضوءه. نعم، قال: لم تذكر لنا بالأمس أن الودي من النجاسات. صحيح، لم أذكر بالأمس، سقط سهوا، ليس بمعنى أنه صار نجس اليوم، ما كانش نجس البارح. لا، أنا نسيت البارح ذكره فقط. قال: عند خروج قطرة بول والثياب في الثياب بعد الاستبراء من الوضوء، فهل يغير ملابسهم يعيد الوضوء فقط؟ لا، هو يعيد الوضوء ويزيل تلك النجاسة التي وقعت القطرة في ثيابه، يغسلها من ثيابه فقط. هل الصبي الذي لم يحتلم لا يمكنه أن يصلي بالناس في التراويح؟ لا، بإمكانه أن يصلي بالناس في الفرائض وليس في التراويح، ولكن بشروط سنذكرها إن شاء الله في باب الإمام. هل التدخين والنفة من نواقض الوضوء؟ لا، لا تعتبر من نواقض الوضوء، لا التدخين ولا النفة، عافانا الله وإياكم منهما وتاب على المدخنين. مس الأنثيين هل هي من نواقض الوضوء؟ لا، ليست من نواقض الوضوء. والنظر إلى المرأة بشهوة هل هو ناقض الوضوء؟ لا، ليس ناقضا للوضوء ما لم تنزل بسببه لا مذيا ولا منيا. من لمس محرما محرما، المهم أنه يعني كأنه المقصود أنه شعر بلذة، قاصدا للذة ووجدها، هل ينقض الوضوء؟ في القول الراجح عند أهل العلم ينقض، في القول المشهور عفوا عند المالكية ينتقد وضوءه. هل من تفصيل في مسألة مس الذكر بشهوة أو بغير شهوة، بحائل أو بغير حائل؟ طبعا بحائل هذه لا نتكلم عليها، نحن نتكلم عن لمس الذكر الآن مباشرة، لمس الذكر بحائل لا ينقض الوضوء. أما مسألة الشهوة وغيرها في مشهور المذهب لا يفرقون في ذلك. قال: معلوم أن الاستجمار يجزئ للرجل والمرأة بالنص، فلما لا يجزئ الاستجمار من البول للمرأة؟ وهل هذا القول مخالف للنص؟ لا، ليس مخالفا للنص، وإنما حتى مسألة الاستجمار بالنص التي هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك نص في مسألة انتشارها وعدمه؟ هل هناك نص في مسألة انتشار البول أو الغائط وعدمه؟ لا يوجد هناك نص، ولكن فهم الفقهاء أن الاستجمار لا يكفي إذا انتشرت النجاسة سواء من الرجل أو من المرأة، فكان الانتشار من الرجل نادرا والانتشار من المرأة عاما وغالبا تقريبا، لذلك قالوا أنه لا يجزئ لها الاستجمار. قال: إذا كانت قطرات البول 15 دقيقة لا يعتبر سلسا؟ طبعا نحن حتى يعرف الإنسان في مسألة السلس أو أنه هذه قطرات باقية بعد قضاء حاجته، الفرق أن السلس تخرج قطرات البول من الرجل أو من المرأة في أوقات متباعدة حتى وإن لم يقضي حاجته، أما هذه التي نحن نتكلم عن الاستبراء أن هذه القطرات سواء كانت بعد 5 دقائق بعد 3 دقائق أو 15 دقيقة، وإن كانت هذه المدة طويلة شوية، هي عقب قضائه الحاج، فإذا لم يقضي حاجته لم تخرج تلك القطرات، إذن هو لا يعتبر سلسا. السلس هو مسألة دائمة، السلس مسألة دائمة بالنسبة للإنسان غير مرتبطة بقضاء حاجته. قال: هل الانتصاب في الوضوء ينقضه؟ ينقض الوضوء؟ لا. وهل الانتصاب في الصلاة يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. إذا كان الانتصاب لا يكون بعده خروج للمذي فهو لا يعتبر ناقضا، الناقض للوضوء هو خروج المذي وليس الانتصاب، ولكن غالبا إذا طال الانتصاب فإنه يكون عقبه خروج مذي فليتفقد الإنسان نفسه، هذا في الغالب، إذا طال الانتصاب فإنه غالبا يكون وراء خروج مذي، لذلك يجب على الإنسان يتفقد نفسه. قال هل لحم الإبل ينقض الوضوء أو ماذا عن قول الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من لحوم الإبل؟ قالوا بلى إلى آخره. لحوم الإبل كما قلنا لا تنقض الوضوء عند جمهور أهل العلم، وإن كان الشافعية والحنابلة استحبوا الوضوء منها، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عام قال توضأ مما مسته النار، فهنا لذلك قال بعض أهل الظاهر كل لحم، وهذا مذهب ابن حزم وغيره، إنه كل لحم طبخ على النار وجب الوضوء بعده، سواء كان ظأنا أم جملا أو إلى آخره. وهذا يعني تمسك بظاهرية المذهب النص، وجمهور أهل العلم على أنه لحم الإبل أو أي لحم آخر سواء طبخ على النار أو طبخ بطريقة أخرى فإنه لا وضوء بعده، وإنما استحب أهل العلم الوضوء بعد لحم الجزور، والله أعلم وأحكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.